أتصح بها الصلاة. أما الأول وهو أن لحمها ينقض الوضوء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالوضوء من لحمها، وسئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فكونه علق الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة دليل على أن لحم الإبل لا بد فيه من وضوء. وأي لحم الذي ينقض الوضوء؟ كل اللحم، الكبد والرئة والشحم والأمعاء والكرش والقلب، كل شيء. ومن زعم أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر فضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثن شيئا لحم الإبل، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولم يقل إلا الكبد أو الرئة وما أشبه ذلك. وهاكم قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل يشمل هذا حتى كبده وأمعاءه وقلبه وما أشبه ذلك، أو يختص باللحم الأحمر؟ كل شيء. هكذا أيضا لحم الإبل يشمل كل شيء. وليس في الشريعة الإسلامية الكاملة المبنية على الحكمة حيوان يكون بعضه له حكم وبعضه له حكم، يعني لا يمكن أن يكون بدن واحد جسد واحد، إن أكلت منه من هذا الجانب انتقض وضوءك، وإن أكلت من هذا الجانب انتقض وضوءك، نعم، وإن أكلت من هذا الجانب لم ينتقض. هذا تناقض لا يمكن أن تأتي به الشريعة. إذن لحم الإبل ناقض للوضوء نيا، ومطبوخا قليلا كثيرا، أبيض أحمر أي شيء. نرجع إلى الكلام على أعطان الإبل. أعطان الإبل لا تصح في الصلاة. طيب لو أن الإنسان مر في البر في مبارك للإبل لكنها ليست أعطانا، بل هذه إبل بركت في هذا المكان وروتت فيه وبولت فيه ومشت، أتصح الصلاة في هذا الموضع؟ الجواب نعم، لأن الأعطان غير المكان الذي تبول فيه أو تروت. الحمام تصح الصلاة فيه؟ لا تصح الصلاة فيه، لما ذكرناه لكم من حديث الذي رواه الترمذي: إلا المقبرة والحمام، من بابه إلى سقفه كله لا تصح الصلاة فيه، لأن الحمام موضع كشف العورات، وربما يكون فيه اختلاط كما في بعض الدول، فلذلك نهي عن الصلاة في الحمام، فلا تصح الصلاة في الحمام. طيب، سقف البيارة، سقف البيارة تصح الصلاة عليه؟ يعني ما هو حمام لكن هذه بيارة في الحوش، هل تصح الصلاة على سقفها أو لا؟ الجواب نعم تصح، كما لو فرش الإنسان على المكان النجس ثوبا فإن الصلاة تصح على هذا الثوب، لأن المصلي لا يباشر النجاسة، فكذلك سقف البيارة تصح الصلاة عليه بخلاف الحمام فإنه منهي عن الصلاة فيه. الطريق تصح الصلاة فيه أو لا؟ نسأل هل هو من الأرض أو من غير الأرض؟ هو من الأرض لا شك، فتصح الصلاة فيه، إلا أنه إذا كان مسلوكا فإنه ينهى الإنسان أن يصلي فيه، لأنه بين أمرين: إما أن يضيق على المارة ولا حق له في ذلك، وإما أن يشغله المارة عن حضور قلبه في الصلاة، فلهذا ينهى عن الصلاة في قارعة الطريق. ولكن لو صلى الإنسان وأتى بالخشوع تاما فصلاته صحيحة. ومن هنا نعلم أن الذين يصلون في المطاف والناس محتاجون للمكان يطوف على البيت، نعلم أنه آثم. وأخشى أن لا تصح صلاته لأنه صلى في مكان غيره إيش أحق به منه. ولهذا يجوز أن تمر بين يدي المصلي في المطاف إذا كنت طائفا، لأن الحق لك وليس له حق في ذلك. أعود فأقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خذ هذه القاعدة أن الأصل في الأرض كلها أنها محل للصلاة، وإذا ورد شيء يستثني من هذا العموم أخذنا به إذا صح. قال: وطهورا. نقول طهورا أو طهورا أيها النحويون أيها الصرفيون، طهورا ولا طهورا؟ واحد اثنين ثلاثة قم. طهورا بفتح الطاء. لماذا لا نقول طهور؟ نعم نعم نعم الفعل. طيب هذا صحيح. الفرق بين فعول وفعول أن الأول ما يفعل به الشيء والثاني فعل الشيء. فمثل الماء نقول إنه طهور أو طهور، نعم بالفتح لأنه يتطهر به. والوضوء من هذا الماء نسميه إيش؟ طهور. كذا عجيب يا جماعة. طيب مثل ذلك سحور وسحور. السحور بالفتح ما هو؟ ما يتسحر به من ماء أو أكل. وأما السحور بالضم ها فهو أكلة السحور. طيب تسحروا فإن في السحور بركة أو فإن في السحور بركة، بالضم ولا بالفتح؟ بالضم بالفتح وجه آن. طيب هذا أتى بحيلة يقول فيه وجهان، ويسمى هذا القول قول ابن جني. ابن جني آدم مهو جني من الجان. كان رجلا نحويا عربيا، وكان له أب يجلس للناس، فقال له ابنه وهو يجلس إلى جنبه: يا أبتي كلما سألك إنسان عن شيء فقل فيه قولان وحوله عليه. فكان كل ما قيل له شيء هل يجوز كذا قال فيه قولان، والتفصيل عند الابن. فقام رجل ذكي وقال له: أفي الله شك؟ قال فيه قولان. نعم أفي الله شك؟ ما فيه قولان. وأرجع إلى الابن، قال الابن نعم فيه قولان، يعني في إعرابه قولان، وليس في وجوده، وجود الله عز وجل ما فيه قولان. إيش القولان؟ قال أفي الله شك، يجوز أن تكون أن يكون الجار والمجرور خبرا مقدما وشك مبتدا مؤخر، أو نقول إن شك فاعل بما تعلق به المجرور أغنى عن الخبر. على كل حال الولد هذا قال فيه قولان، يعني والتفصيل عندنا ما شاء الله. السؤال الآن، قوله طهور بفتح الطاء ما يتطهر به، وطهور بضمها ايش الفعل، سحور ما يتسحر به، وسحور ايش الفعل، تسحروا فإن في السحور بركة بضم السين. يعني الإنسان إذا تسحر ليصوم فإن في هذا السحور بركة، بركة شرعية وبركة حسية. أما الشرعية فلأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأس به واستعانة به على طاعة الله، وأما الحسية فلأنه يمنع البدن من الأذى بالجوع أو العطش. أعود، الأرض كلها طهور أي كلها يتطهر به. فهنا نقول هل يجوز أن يتيمم على أرض صلبة صخرية؟ أجيبوا نعم، لأنها من الأرض. على أرض رملية نعم، لأنها من الأرض سواء كان فيها غبار أم لم يكن. على أرض ندية أصابها المطر نعم، لدخولها في قوله جعلت الأرض طهورا، كل شيء من الأرض يتطهر به. هل يجوز التيمم على الفراش؟ لا، إلا إذا كان فيه غبار، فإذا كان فيه غبار فالغبار من جنس الأرض، وأما فراش نظيف فلا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من الأرض منفصل عنها. طيب هل يجوز التيمم على أرض مغصوبة؟ يعني إنسان غصب أرضا وتيمم منها؟ الجواب نعم يجوز. هل يجوز أن يتيمم على أرض نجسة؟ والله يعني هذا الجواب رخي. لا، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس خبيث، ولأن النجس لا يطهر هو بنفسه يحتاج إلى تطهير، إذن الأرض النجسة لا يجوز التيمم عليها. هل يجوز التيمم على معاطن الإبل؟ معاطن الإبل أرض نعم يجوز التيمم عليها، لأن النهي عن معاطن الإبل، عن الصلاة في معاطن الإبل، ليس لأن أرواتها نجسة، بل أرواتها طاهرة وأبوالها طاهرة، لكن لمعنى خاص في الإبل. طيب إذا تيمم الإنسان على أرض قلنا إنه تطهر بطهور يرتفع به الحدث كما قال عز وجل تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك نقول التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء لأنه طهور، فإذا عدم الماء وتطهر ارتفع حدثه، وجاز أن يصلي بهذا التيمم فرائض ونوافل، وجاز أن يصلي الصلاة الثانية والثالثة والرابعة. فلو تيمم لصلاة الفجر ولم ينتقل وضوءه إلى صلاة العشاء، فهل له أن يصلي صلاة العشاء بالتيمم السابق؟ نعم. ليش؟ لأن الله قال ولكن يريد ليطهركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذن إذا تيمم الإنسان فهو طاهر حتى يوجد ناقض للوضوء كالبول والغائط مثلا. وبناء على هذا القول الراجح لا يشترط للتيمم دخول الوقت، ولا ينتقد التيمم بخروج الوقت، بل ما دمت على طهارتك فأنت طاهر، صل ما شئت. لو تيمم لصلاة نافلة هل يصلي به فريضة؟ الفريضة أعلى يا أخوان، الفريضة أعلى. هل يصلي به فريضة؟ الفريضة أعلى. وهل يستبيح الأعلى باستباحة الأدنى؟ نقول نحن لا نقول بأن التيمم لاستباحة الصلاة، بل التيمم لرفع الحدث، وهذا المتيمم ارتفع حدثه وتطهر طهارة كاملة بدلالة القرآن والسنة، فلا يمكن أن نجرؤ ونقول إن طهارته ناقصة، وإنه إذا خرج الوقت بطل الصلاة بطل تيممه، لا يمكن. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، كيف يجعل الله ذلك تطهيرا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأرض طهورا أي مطهرة، ثم نقول إن التيمم لاستباحة العبادة لا لرفع الحدث. أرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن من قالوا إن ذلك للاستباحة، لأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. والصواب أن التيمم كالماء تماما. طيب، تيمم رجل للجنابة، تيمم رجل للجنابة فصلى الفجر وجاء وقت الظهر، هل يعيد التيمم عن الجنابة أو لا يعيد؟ اللهم صل على محمد. لا يعيد إلا إذا حدث له جنابة أخرى، فتيممه للجنابة الذي حصل أولا يرفع الجنابة ولا يعيده للجنابة مرة أخرى. لكن لو انتقض وضوءه هل يعيد التيمم عن إيه؟ عن الحدث الأصغر، عن الوضوء. واضح؟ طيب، إذن التيمم رافع للحدث سواء كان قبل دخول الوقت أو كان في غير الوقت، كما لو تيمم لصلاة الضحى ودخل وقت صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه، نعم، ولم ينتقض تيممه بناقض للوضوء، هل يصلي الظهر بتيممه لصلاة الضحى؟ نعم له ذلك. ومن قال إنه لا بد أن يعيد التيمم بعد دخول الوقت فقوله ضعيف، مخالف لظاهر القرآن والسنة. ولكن يشترط للتيمم تعذر استعمال الماء، يعني أن لا يتمكن الإنسان من استعمال الماء، إما لعدم الماء وإما لضرر في استعماله. مثال عدم الماء أن يكون الإنسان في برية وليس عنده ماء، وجاء وقت الصلاة يتيمم ويصلي. مثال الضرر باستعماله أن يكون الإنسان مريضا لا يتمكن من إيش؟ من استعمال الماء، أو يكون برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فليتيمم. حتى يستطيع أن يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء. التيمم خاص بعضوين ولا فرق فيه بين الحدث الأصغر والأكبر. فما هما العضوان الأخ؟ نعم، العضوان الحدث الأصغر والأكبر. لا ما أصغر. إذا تيممت ماذا تمسح؟ نعم، الوجه والكفين. تمام. إذن التيمم خاص بعضوين الوجه والكفين، لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر. أليس كذلك يا ولد؟ نعم هو كذلك. طيب اسرع. لو كان على الإنسان جنابة فأراد أن يتيمم لعدم الماء أو للتضرر باستعماله، ماذا يمسح؟ يمسح الوجه كذا من أوله إلى آخره، والكفين هكذا، ويخلل بين الأصابع. ولو تيمم عن حدث أصغر فكذلك. كذلك. فإن قال قائل ما الحكمة من كون الحدث الأصغر والأكبر على حد سواء في التيمم؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك هو أن المقصود بالتيمم إظهار التذلل لله عز وجل، وأن الإنسان يمسح أشرف أعضائه بإيش؟ بالتراب، تذلل لله. وهذا يحصل بمسح الوجه والكفين في الحدث الأصغر والأكبر. أما الماء فيختلف. المقصود بذلك أن في الحدث الأصغر أن نطهر الأعضاء التي يكون بها اقتراف السيئات، وهي الوجه، وفيه النظر، وفيه الغيبة، والأنف، وفيه الشم، قد يشم الإنسان شيئا محرما، الرأس، وفيه الأذنان تسمع، اليدان والرجلان واضح. فلهذا كانت الذنوب والحمد لله تكفر عند آخر قطرة من الماء. انتبه. أما الغسل فلا بد أن يعم جميع البدن، وذلك لأن الحدث الذي حصل منه قد تخلل البدن كله. فكان من الحكمة أن يطهر البدن كله حتى تعود إلى البدن قوته. طيب، رجل تيمم لصلاة الظهر ودخل عليه وقت العصر، هل يلزمه أن يتيمم عند دخول وقت العصر؟ الجواب لا، لأن تيممه طهره، إلا إذا وجد ناقض كما لو بال أو تغوط أو خرجت من ريح، فهنا يتيمم للحدث الجديد. وكذلك أيضا إذا كان تيممه لعدم الماء ثم وجد الماء فإنه يبطل التيمم ولا بد من استعمال الماء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ودليل آخر في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري مطولا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه فوجد رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال ما منعك؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل دلو من الماء أو شيئا من الماء وقال خذ هذا فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء وجب استعماله سواء في الجنابة أو غيرها. ونقتصر على هذا الكلام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس المقبل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وأما الآن فإلى الأسئلة في خلال نصف ساعة، لأن الوقت ينتهي بإيش؟ بالساعة السادسة والنصف. ومن الأمين على هذا؟ أنت أمين؟ أنت؟ طيب هذا هنا ما معك ساعة، كيف تكون أمين؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الرجل صار عنده مطب عند قوله وصلى الله على، لماذا هذا المطب؟ لماذا؟ ما لما قلت صلى الله على صار مطب، ثم قلت نبي محمد، ليش؟ ها؟ قل يا رجل لا تستحي، العلم ما في حياة. أين لم يتعود؟ وش متعود عليه؟ طيب على سيدنا للفائدة، كثير من الناس يقولون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وهذا قصور بلا شك، بل قل صلى الله على نبينا محمد، لأن النبوة أفضل من السيادة، لأن الشريف في قومه سيد، فأبو بكر سيد، عمر سيد، عثمان سيد، علي سيد، ابن عباس سيد، ابن مسعود سيد، وليسوا بأنبياء. لكن إذا قلت على نبينا صار هذا أعلى مرتبة، وكل نبي فهو سيد، وهذا من جهل الناس، من جهل أكثر الناس، يظنون أن قولهم صلى الله على سيدنا محمد خير من قولهم صلى الله على نبينا، وقد علمتم أن هذا غلط. نظير ذلك يقولون إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمد حبيب الله، وهذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأنت إذا قلت خليل الله صار هذا بمعنى حبيب الله وأعلى منه أيضا، لأن الخلة أعلى من المحبة. ولذلك لا يمكن أن تقول لأي إنسان إنه خليل الله، لكن يمكن أن تقول لكل صالح إنه حبيب الله، فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المقصدين، أليس كذلك؟ لكن لا نعلم أن أحدا من الخلق استحق أن يكون خليل الله إلا اثنين، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إذن لا تقل الرسول حبيب الله، قل الرسول خليل الله، فإن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. شوف هذا المطب صار فيه فائدة يا ولد. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، شكرا لكم سماحة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وبعد فأول سؤال لهذا اليوم يقول السائل: الحديث أوصاني خليلي بثلاثة منها بثلاث منها أن أوتر قبل أن أنام. السؤال: هل الأفضل في الوتر أن يكون قبل النوم أو في الثلث الأخير من الليل إذا كان باستطاعة المرء القيام؟ أفيدونا. نعم، الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. لكن هذا لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، وأما من خاف أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر في أول الليل لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن من سهر أول الليل لا يقوم في آخره،